Book 2 62 سشتسمت ديفي طرح الأسئلة 1 أستوت ياوتا يوموس بينس يتعلم يدرس يذاكر ماتيتيس هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Vai skolēni mācās daudz? لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Nē, viņi mācās maz. يسأل. Jautāt. هل تسأل المعلم مرارا؟ Vai jūs bieži jautājat skolotājam? Lā, lā asalhu mirāran. Nē, es viņam nejautāju bieži. Jujīb. Atbildēt. Ajib min fadlik. Atbildiet, lūdzu. Anā ujīb. Es atbildu. يشتغل استرادات هل هو يشتغل حاليا؟ Vai viņš pašlaik strādā? نعم هو يشتغل حاليا Jā, viņš pašlaik strādā يأتي ناكت هل ستأتون؟ Vai jūs nāksiet? نعم سنأتي حالا. Jā, mēs tūlīt nāksim. يسكن. Dzīvot. هل تسكن في برلين? Vai jūs dzīvojat Berlīnē? نعم أنا أسكن في برلين. Jā, es dzīvoju Berlīnē.